إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض شهادة تدعوها ليوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا أن أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار. أعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال وأقوال وأفعال في النار. وبعد أحبتي الأجانب فضلتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه أن يرزقني وإياكم خير القول وخير المعتقد وخير العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة ما أسرع مرور الأيام والليالي الله أكبر نزلناها هنا ثم ارتحلنا كما الدنيا نزول الله حاول يظن المرء في الدنيا خلودا خلود المرء في الدنيا محال. قبل أيام قلائل كنا نستقبل معهما شهر شعبان وما أدراك ما شهر شعبان أهل الشهر ينتصف أيها الناس. إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبيت مسجته الأركب عباد الله. يتكلم الناس في هذه الأيام عن ليلة النصف من شهر شعبان ليلة عظيمة إلى الله لكن الناس ينسبون إلى هذه الليلة التي ستحل علينا ضيفة كريمة الليلة القادمة أو التي بعدها بحول الله وقوته سبحانه. قلنا ينسبون إليها أمورا ثابتة وأمورا ليست ثابتة ولذلك أقول باختصار في مقدمة هذه الكلمة معاشر أحبابك إنه من كان له صوم فصام في يوم النصف من شعبان فذلك أمر طيب كان يصوم أياما من شعبان أو كان يصوم يوما ويفطر يوما أو كان يصوم الاثنين والخميس أو كان يصوم الأيام الكبيرة فإذا صام هذا اليوم ووافق قيامه ذلك اليوم فهذا أمر طيب لا إشكال فيه. لكن أن يتحرى الصيام في هذا اليوم دون غيره من الأيام لبركة زائدة فيه فذلك مما لم يقل في الأسانيد الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من كان يقوم الليل أو يقوم بعض الليالي فوافق أن قام الليل ليلة النصف فذاك أمر طيب. أما أن يترك القيام ثم يتحرى قيام هذه الليلة بذاتها ببركة ذاتية فيها كما يعتقدون فهذا لم يكن فيه شيء عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. سببت عبادة جميلة عبادة كريمة طاعة عظيمة نبيلة توفق هذه الليلة إنها عبادة العقل عبادة الصبر عبادة مسامحة، عبادة مغفرة. اي والله، فمن ايها الناس عند دماغ وغيرها عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لينطلق في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. لا اله الا الله، فيغفر لجميع خلقه الا الله اكبر. الا ماذا تفعل الا ماذا تفعل الا ايها الناس؟ فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مجاهد. لا اله الا الله. وفي روايه احمد رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم استثنى المجاهد وحامل الراس. فحاصل الحديثين ان الله تبارك وتعالى تجعل مغفرته الناس كلهم الخلق جميعهم الا هؤلاء الثلاثه. نعوذ بالله تعالى من ان نكون من هؤلاء الثلاثه الذين لا تسعهم هذه المغفره والسعاده. هؤلاء الثلاثه اولا المشرك، نعوذ بالله من الشرك، صغيره وكبيره، وفيه وباطنه، قتيله وكبيره. ثانيا قاتل النفس بغير حق، نعوذ بالله من ان نكون من القتله او من اول مشارك في القتل الباطل. لا يزال المؤمن في فسحة اليمين ما لم يصب دما حراما كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام. الثالث، اللهم اكبر، الثالث. ومن هو الثالث؟ لعلي لا اكون من هؤلاء، من هذا الثالث، من هذا الصف الثالث. لعلك ان تكون من هذا الصف الثالث، لعلك ان تكون من هذا الصف الثالث. اللهم اكبر. المشاحن، اي والله المشاحن رحمة الله العظيمة مغفرته الواسعة لا تنال هذا المشاحن. من كان بينه وبين أخيه شحناء، من كانت بينها وبين أخيها شحناء، من كان بينه وبين أبيه، بينه وبين أمه، بينه وبين أخيه، بينه وبين أخته، بينه وبين ذريته، بينه وبين جيرانه، بينه وبين زوجه، من كان بينه وبين بعض أهل الإسلام مشاحنة، علامة، رغبة، تهمته، تدافع. لا إله إلا الله. المشاحن لا تناله مغفرة الله، عباد الله. والله إنا لنفتش عن رحمة الله، إنا لنبحث الجاهلين عن مغفرة الله. وإذا إن لم تنلنا مغفرة سبحانه وتعالى فمن فائدة صلاتنا؟ من فائدة صيامنا؟ من فائدة إتياننا بيوتا أو بنا؟ من فائدة من حجنا وعمرتنا؟ من فائدة من صدقاتنا؟ بل من فائدة من حياتنا؟ من فائدة من عيشنا؟ إن كنا من هؤلاء الذين لا تسألهم رحمة الله ولا تنالهم مغفرة الله فتسألوا. عباد الله، إن الأمر جلل، إن الأمر خطير، إن الأمر عظيم، إن القضية قضية مجددة ولا ليس إلا قضية واضحة بالله تعالى. عباد الله، فنرجع إلى أنفسنا ولنحاسب أنفسنا، لنرجع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم آذاه أهل مكة، ضربوه، أدموه، كانوا حريصين على قتله وتصفيته جسديا صلى الله عليه وسلم. أخرجوه من أرضها التي يحبها وهي أحب بلاد الله وأحب بلاد إلى رسول الله، خرج بها يبكي ويزيد الدمع صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يوم استمكن من هؤلاء وقد قتلوا أصحابه أيضا وشرطوه وفعلوا ما فعلوا، لما استمكن منهم قال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ الكريم وابن أخي الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: أقول كما قال أخي يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم. ثم قال كلمة الشهيرة العظيمة التي كانت فيها: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أيها الناس، هل حدث لنا كما حدث له عليه الصلاة والسلام؟ هل ابتلينا كما ابتلي هو؟ هل أوذينا من قبل قومنا كما أوذي نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، بل نزل العسر معجار، ما ما نهى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. إنها مكرة، إنها مسامحة، والإسلام كريم كما يقول أيها الناس. تعالوا أحكام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل الأعلى في المسامحة في المكرة وفي الصفحة رضي الله عنه وأرضاهم احتياطا بمعلمهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذا صديق الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يمكن لعبه يتكلم الناس بشرفه، يتكلمون في شرف نبينا عليه الصلاه والسلام، في عائشه الصديقه بنت الصديق، الطاهره بنت الطاهر رضي الله عنهما، من الناس الذين تكلموا يصفح ابن كثافه، وكان قريبا من ابي بكر، وكان دخالا ابي بكر، وكان فقيرا ينفق عليه ابو بكر رضي الله عنه، فلما كان في الفتنه اخطا وتكلم، الله اخطا. فقطع عنه النفقه رضي الله عنه، فنزل قول الله تعالى: ولا يكتري، يعني ولا يحرم، ولا يكتري من فضل منكم والسعه ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. الله اكبر، التزموا بجهد العمل، الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال صدقوا بشره وكانوا مخافين عند حين الاذان، يسمعون فيطبقون، يقرؤون فيعملون رضي الله عنه وارضاه. كم قرانا ايها الناس، كم حفظنا ايها الناس، كم شهدنا ايها الناس، لكن العمل قليل قليل قليل الا لله والا اليه راجعون. اذا قال: والله لاعودن الى الاخطاء، والله اني لاحب ان يغفر الله لي، الا لاحبون ان يغفر الله لكم. نحن نخطئ بالليل والنهار ونحب ان يغفر الله لنا، ونحن مع البشر يخطئون مره في حقنا، ولم نخلقهم، لم نرزقهم، لسنا ارباب عليهم، ومع ذلك لا نسامح. انها كلها سوداء، انها اسئله العمياء، الا لله والا اليه راجعون. معاشر الكرام، لتعلم انها تسمعون هذه القصه في مسلم الامام احمد وغيره بسند صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا مع أبي بكر رضي الله عنه، فجاء رجل فجعل يتقاول رأسه ويسبه ويشتمه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب ويبتسم. الله أكبر. لما أكثر الرجل وأبو بكر ساكت صامت، لما أكثر من الشك رد عليه أبو بكر بعض قليلا، رد عليه شيئا قليلا، فغضب عليه الصلاة والسلام وقام من المجلس وانصرف مسرعا. فقال ابو بكر فتبعه، فقال: يا رسول الله، رايت الرجل يسبني ويشتمني وانت تبتسم ولا تقول شيئا، فلما رددت عليه بعض قبضه قمت وانصرفت. قال: يا ابا بكر، حينما كان يشتم حضر غيره من ذلك، وكان يرد عليه قبضه، فكنت اتعجب وابتسم، فلما رددت عليه ذهب الملك وحضر الشيطان، وما كنت لاجلس في فرج مقام يقول الشيطان. الله اكبر، ما اعظم العدو، ما اعظم الصفح، ما اعظم المغفره، ما اجل المسامحه. عباد الله، علي بن حسين رضي الله عنه قال: لو شتمني رجل في اذن هذا ثم اعتبرني، ثم اعتبرني في اذن هذا لقبلت منه، نقبل منه خالص. لا اله الا الله. المتكلم هؤلاء كانت قلوبهم طاهره، قلوبهم صافيه، قلوبهم نقيه. اسمعوا ما يقول بعض السلف: تراكم الامر يعلون قليلا ويؤجرون كثيرا. لا اله الا الله. قيل: ولم؟ قال: ذلك لسلامه قلوبهم، ذلك لسلامه قلوبهم. ابو الجابر عليه رضوان الله تعالى في سياقة ممكن يتهدم وجهه كأنه قطعة من ذهب، فيتعجبون ويقولون: ما أرجع حديثا حتى تكرم بمثل هذا، بمثل هذا الموقف الصعب العظيم. قال: ذلك لأمرين ما شاء الله، أما أحدهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الآخر فلم أكن أحمل غلا حتى لواحد من المسلمين. الله أكبر. إن القضية قضية قلوب، وإن ربنا وهو علام القلوب هو رب القلوب سبحانه وتعالى. الا تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. قضيه القلوب وقضيه الاعمال ايها الناس، اين قلوبنا؟ فدعوا الى ربنا يا من بينه وبين ابيه الكفر شحناء. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوالي اوسع ابواب الجنه، فاحفظ عليك الباب او اطعها. يا من بينه وبين زوجه شحناء، يا من بينها وبين زوجها شحناء. اسمع انت خيارك خيارك لنسائك، ثم اسمعي انت انظر الى كل اين انت منه، فانما هو جنتك ونارك. هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه: يا من بينك وبين اقاربها وبين رحمه شحناء شحناء. لنسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل جنتك قاطعها، الرحم معلقه بالعرش. تقول: من وصلني وصل الله، ومن قطعني قطعه الله. تقطع الاضلال، تذهب البركات، تنتجب الخيرات. من وصلني وصله الله، والله عني رفعه الله. هكذا تكون الرحم ايها الناس. وان لبيتي وبين بيت ابي وبين بيت عمي لمختلف جدا، فان يكون نفسي وفرد صومه، وان يهدي بيتي فليس له مساء، ولا احد حتى القديم عليه، فليس كريم القوم من يحسن الحدا. ايها الناس، ليكن شعارنا شرعا: رب الفضل، رب الفضل ولاخي، وادخلنا في رحمتك، وانت ارحم الراحمين. لتكون نتيجه عند الله تبارك وتعالى، ونزعنا في صدور سبيله اخوانا على سنن المتقابلين، اخوانا على سنن المتقابلين. هذه قصه ربك وليست كذلك من نفس الشباب. من ضيع الصوت الخوف؟ من بعناه من بعناه فرصه مره اخرى، فرص كثيره عشرات وربما مئات فرصه جاهزه، ونحن لا ندري والله كم بقي لنا في هذه الارض، كم بقي لنا في هذه الحياه. فلنبادر ايها الناس الان تعمل كهرباء صلاه الجمعه، قم الى فلان من اقربائك من اصحابك من اخوانك، قم الى فلان الى امك الى عمك الى خالتك، قم الى من بينك وبينه شحناء، الى من بينك وبينه عداوه. اطلب العفو، اطلب المسامحه اليوم قبل ان لا يكون ليرحم ولا دمار. انما هي الحسنات والسيئات، ان كان هذا قريبا منك فاتقوا اليه بعد المعامل وعشرته، ولا تتردد وتكلف عن الشيطان الرجيم، وتكلف على نفس امر الرسول، وان كان بعيدا فاحسن الهاتف واتصل، واطلب المعرفه البشر، واطلب المسامحه. نعم ايها الناس، ثم من كنت واجبا عليك، من كنت قادرا عليك، من اخبر بحقك فسامحه والمسامح الكريم، واعف عنه. الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اما انا معشر الكريم، فمن كنت قد اخطات في حقك فانني لم اعتاد، اطلب منه المسامحه، اقول اخطات لانني بفضل الله تعالى لا اتعمد هدايه المسلمين والمسلمات، لا اتعمد ابدا، بل ولا اتعمد هدايه الحيوان، فكيف اتعمد هدايه الانسان؟ بل كيف اتعمد هدايه اهل الايمان؟ لا يكون ذلك منا ان شاء الله تعالى تماما، لكن علينا ان اخطات دون قصد دون عمد استحقاها، فليسامحني وليعفو عني. ومن اخطا في حقي فانا اشهد ايها الناس اني قد عفوت عنه وقد غفرت له وسامحته في الدنيا قبل الاخره. اسال ربي جل وعلا ان يغفر عني وعنكم، انه من ذلك وقد عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على الأنبياء بعد أولى محمد الكاذب فأتمم كلمة هذا بأعظم هذا الأمر الأول فليتعلم بصيام النصف الثاني من شهر شعبان وقد سمع كثير منكم حديثا معروفا مشروعا إذا انتصف شعبان فلا تصوم هذا الحديث أولا من حيث السلام اختلف العلماء رحمه الله واختلف المحققون عليه الصحابي الحماد في تصحيحه وتضعيفه فحكم بثبوته بعض من اهل العلم منهم الامام الترمذي رحمه الله تعالى منهم الامام ابن شداد رحمه الله تعالى منهم الامام الحاكم رحمه الله تعالى منهم الشيخ الالباني عليه رحمه الله عز وجل وحكم بعض اهل العلم بباطل ومنهم الامام الدارقطني والامام احمد والإمام الذهبي عليه جميع الصحابة مرعا إذا انتصف شعبان فلا تصلي فقد اختلفوا في هذا الحديث خاصة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا في صيام كان يصوم أحدهما فرحب عليه الصلاة والسلام أن تقدم رمضان بصيام لكن أن يتقدمه وأن صوم اليوم الذي يشك فيه كما في حديث آخر فهذا لا يكون معاشر الكرام لذلك نقول باختصار اذا انتصر شعبان فلا تصوم على القول بصحه هذا الحديث فان بعض اهل العلم ذهب الى ان النهي هو نهي تدريجا نهي كرامه لان الله عز وجل اراد ان يخفف عنا حتى لا يدخل علينا رمضان وقد شهدنا واجعلنا ما في سنه مسلم بشعبان النصف الثاني نستريح وبعض اهل العلم في العلاج على الدنيا ومن علامه الدنيا وعشر صفات عليه وقالوا قد اتجاه الحديث معناه اذا انتصف شعبان فلا تصوم يعني لي الجرح قد صار بعض الايام في النصف الاول من شعبان فصار كامل في النصف الاول من شعبان يجي النصف الثاني لا يصوم يعني نصف الشهر يجمع النصف قبل رمضان فياتي رمضان وقد انهى في قوته لكن الثاني كان يدعون يصوم وصار جميع الايام بعد النصف الاول او بعض الايام النصف الاول ويحتوي بعض الايام وكثير من الايام في النصف الثاني جاز له ذلك ان شاء الله تعالى وقد كان صلى الله عليه وسلم كما سمعت في حديث عائشه رضي الله عنها يصوم اكثر شفاء صلوات ربي والسلام عليه هذه المساله الاولى المساله الثانيه معاشر الخير نحن ان شاء الله تعالى على ابواب رمضان اسال ربي تبارك وتعالى ان يبارك لنا في شعبان وان يبارك لنا رمضان وأن يوفقنا فيه إذا يحب هو يرضاه بدل كلمة ما أصبحنا الآن تابع الحمد لله نشيل في هذه السنوات كان في رمضان كان قطعا وقطعا الحمد في رمضان وكان أعمال أخرى سيحول عنها في أولها لكن بالنسبة للخطبة خاصة بدأ بنا اجتماعنا في الخطب الماضية بدأ بنا تفكير في أهل رمضان ويكون في شهور الطعام والشراب ويكون في شهور كشف الحمد لله نوفر لهم شهور وشهور وشهور وشهور هذا علاقة مستزدات الكوفة يقدر يشارك بكوفة واحدة الله جل وعلا أن يدعو هو المكيفة في ثواب الجزيل قال نصف كوفة يمتد هو مجموعة كوفة قال المطالبين أنت كل واحد منها إن شاء الله عز وجل سجوا سجوا بإذنك هذا والفرحوا بالفقراء والمساكين والمحتاجين والأراضي والجزالة تعالى والفرحوا بإذن الله تبارك وتعالى وزد على ذلك فتفكر صائما كان له مثل أجزاء فتصور ثانية وقد فطر 10 فطر 20 فطر 30 أو 40 أو 50 يعني هذه الأيام أيام تعصية كأنها أيام قد صبرها وأضفتها إلى أيام صيامك في رمضان فما أعظمها الأجر وما أجدها من ثواب بارك الله فيك وعما ترى كذلك طبعا تخلي إن شاء الله تبارك وتعالى يمشي في الاختيار بإذن الله نحن ننتظر الفرصة لحظة في الأمور بدل في الأمور كيف وكان فإن الله عز وجل ساند لنا في هذه الأعمال الخيرية حفظك الله ورعاك وجعل الجنة دارهم استقركم ومثواكم اللهم أجل في سنة الله سكي هذا الخير أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شقة الاستعداء نسألك تبارك وتعالى قبل الموت وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوان نسأل تبارك وتعالى أن يوفقنا لما تحب ويرضاه، نسأل تبارك وتعالى أن يشفي مضر مرضى المسلمين، أن يرحم موتانا موتى المسلمين، أن يشفي كربى المخلوقين، أن يرفع الهموم عن المعبودين، نسأله سبحانه أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب بيته الكريم عليهم السلام وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.